وشرع الإسلام، لأن الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة، حيث له كل صفات الكمال الحسنى، وحيث هو الذي خلقكم أي أوجدكم من عدم، أنتم الحاليين والسابقين لكم، وخلق كل شيء من مخلوقات الكون المبهرة المعجزة، وهو مربيكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم من خلال شرعه الإسلام. قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وعليكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا عظيما بكل أنواع الإحسان القولي والعملي، وتحسنوا بكل إنسان كبير، فإن أسأتم إليهم فقد ارتكبتم ما حرم ربكم عليكم، وستحاسبون وتعاقبون عليه بما يناسب من كل شر وتعاسة في الدارين. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي وعليكم أن لا تقتلوا أولادكم بسبب فقر حادث بكم، أو تخافون حدوثه مستقبلا، أو لأي سبب غيره بالقطع، فلستم أنتم الرازقين، بل نحن الذين نرزقكم ونرزقهم، فالأرزاق كلها بيد خالقكم الكريم، يعطيها لخلقه حسب جهودهم وسعيهم وإحسانهم اتخاذ أسباب ذلك وتوكلهم عليه واستعانتهم به، لكن بمشيئته، أي بتقديره، أي بحكمته، أي بما يحقق مصالح الخلق جميعا، فهو العالم بكل علم دقيق عن كل شيء عنهم، وهو البصير الذي يرى كل شيء، ولذا فهو يزيد هذا من رزق ما ويمنعه من رزق آخر ويزيده لغيره، وهكذا بما يحقق المنافع للجميع، فلا يتشكك أحد في رزق ربه من كل أنواع الأرزاق في العقل والفكر والصحة والمناصب والممتلكات والعلاقات وغير ذلك، بل يسعى ويحسن اتخاذ الأسباب ويتوكل عليه ويستعين دوما به. قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي وعليكم أن تبتعدوا بعدا تاما عن كل الفواحش أقصى ما يمكن. جمع فاحشة، وهي الشر العظيم الضرر على الذات والغير الشديد القبح والعقاب في الدارين بسبب أضراره، واتركوا أي سبب يؤدي إليها لضمان الأمن من الوقوع فيها، سواء أكانت في الظاهر أم في الباطن، أي في العلن أو في السر، وسواء أكانت ظاهرة بالبدن أم بداخل العقل كنوايا الرياء، أي أن تروا الآخرين ما تطلبون به عندهم سمعة أو جاها أو مدحا أو غيره، ولا تطلبون بعملكم خيرا وثواب ربكم في الآخرة، وكالشعور الداخلي بالإعجاب بالذات والتعالي والتكبر على الغير وإيذائه، حيث التوهم أن لا أحد مثلكم، وكالتخطيط للشر قبل تحويله إلى أقوال وأفعال سيئة شرية على أرض الواقع، وما شابه هذا من آثام واضحة وخفية